جزاك الله خير، الله فيك. افتح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا حول تاريخ الإباضية. طبعا هذا التاريخ إلا يدخل في تاريخ المسلمين، طبعا تحقيقا لقوله تعالى، معناه هذا التعارف إلا رب سبحانه وتعالى إلا أمرنا بأن يقع هذا التعارف فيما بيننا، يعاد هذا التعارف وهذا الاطلاع على التاريخ إلا أذ يتف في هذا التعارف. طبعا وسي إلا يتبعه ونبريده إلا تعطى له نظرة لجر اللخرت، لابد أن يعرف أي طريق يسلك. كذلك وسيلة غير إباضي من إخواننا المسلمين عامة، طبعا حينما يطلع طبعا إلا يصحح الكثير من الأخطاء والظنون السيئة لكي نحقق قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأصل على المسلمين أن يتحدوا، كما سبق وأن وقع الكلام في بداية السلسلة. طبعا هذه المذاهب أو هذه التسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي اصطلح عليها الناس فقط. طبعا ما التون اصطلح عليه الناس، ولا يقع، لا يدفع الإنسان إلى أن يحكم على من اتبع غير مذهبه بالكفر بالضلال والعياذ بالله، أن له ذلك. فالحقيقة هي قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن مذهبه. يقدر بمستقيم متبع لطريق الله أيا كان مذهبه، مالكي، شافعي، إباضي، شيعي، حنبلي، المهم تقي يخاف الله، حرص على أداء الفرائض، إلا يتربى الاسم من المعاصي، ديني نكل أمره إلى الله. عاد بتليق المذهب معنى أنني دمتي التندودة بريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أدي بين هذا في سلوكيات أتباعه، بتنتي تنتبعنا بريد يبين الإسلام ديسن قرن سرط نصن ديني إلا ينق أنني ونبريد إن شاء الله بإذن تعالى إلى نصود الرضا ربي سبحانه وتعالى. خلاف فهموني، طبعا لابد أن نترحم فيما بيننا، إنما المؤمنون إخوة. يعاد نوض في أهم مرحلة من مراحل تاريخ الإباضية، وهو تأسيس الإمامات والدول العادلة، شن السنة والمدنو لمن يتهمهم بأنهم خوارج ظلما وعدوانا. حرصوا على تجسيد الشريعة قولا وفعلا، وتاريخهم يدل على ذلك. طبعا حرصوا طبعا على أن تكون دولهم التي أسسوها في المشرق والمغرب على نهج الخلافة الراشدة. طبعا نوضي لآخر نقطة، وهي إمامة أبي حاتم الملزوزي. بعدما استشهد الإمام أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري، عينا إباضية المغرب أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي إمام دفاع بشكل يدير الظلم المسلط على الناس في شمال إفريقيا من قبل الولاة العباسيين. طبعا التاريخ لا يرحم، يعاد عاثوا في الأرض فسادا، عاد هؤلاء الناس أخذتهم الغيرة لن ترعى الحدود ربي، بالتسوس من في الظلم ربي لا تني حسب ملا أوجدوا لكل حالة طبعا مسلكا ما يسمى بمسلك الدين، مسلك الدفاع، مسلك الشراء، مسلك الكتمان، مسلك الظهور. يعاد مدان دولة نسن الخطابية قضية عليها الظلم يكتر من طرف الولاة العباسيين في شمال إفريقيا، إذن لابد أن يسلكوا مسلك الدفاع، والمسلك الدفاع يأتي بين بين بين الكتمان والظهور. قال يلا فعينوا هذا الإمام أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي سنة 145 للهجرة إمام دفاع. طبعا فاختار اتباع أسلوب المرونة مع الحكم القائم، شو تعرض مثل الخطر، الحكمة ضالة المؤمن، ربحا للقوة للوقت كذلك جمعني القوة. استقضى 5 سنوات إلى سنة 150 للهجرة يعول مع وسيلة المعاس إعلان الثورة على الظلم والفساد باش كدر نميد نغول بإذن ربي لإرجاع الناس إلى الحق، إلى طريق القرآن وإلى طريق السنة النبوية. عنده له هدف ليس طمعا لا في السلطة ولا في أي منصب أيا كان. الدليل على ذلك حينما حاول والي طرابلس العباسي القضاء على أتباع أبي حاتم ولكن هجومه كان هجوما فاشلا، أبو حاتم يرنا يلقاد لبعض الجنودس وكأنه أرادوا أن يغنموا من قتل الجند العباسي فنهاهم عن ذلك. وليني دلعديان إيلين لا حطر هناك قاعدة إلا أن يتقيدون بها، ليس كل من يحل دمه يحل سبيه، يكون مثلا من البغاة دي مسلم دي موحد هجم عليك على قريتك على كذا تدافع عن نفسك، ربما يصل هذا الدفاع إلى أن تقتله ما يسمونه بالبغاة، لكن الشريعة لا تحل لك أن تأخذ ماله أو أن تأخذ خاتما ولو بالحديد من أصبعه، لا يحل لذلك اعتبارا لهذا التوحيد الذي بين جنبيه. أن نزاع يتبع بريد الشيطان أراد الهجوم على إخوته في الله دفعت هذا الهجوم، ولكن لا يحل لك أن تطبق عليه الأحكام التي شرعها الله على الكفار والمشركين. وهذه هي زلة الخوارج حينما حكموا على المخالفين وسلوهم معاسا بأنهم مشركين والعياذ بالله، فعاثوا في الأرض فسادا. أما الإباضية سيرتهم وتاريخهم بعيد كل بعد عن هذا، الدليل هو أمثال هذه الأحداث، وكل الخوارج وكل هجما غنى والعبد، وأعطى هذا الإمام الإذن لأتباعه بأن يسمعنا سبي. طبعا هؤلاء القتلى ربما أدت في دارين سن تمنين سن فيأخذون الأموال والنساء والأطفال. البعض من الجنود جن راين سن بين فأمر برد ما سلب إلى أهله بتلش لا يستقيم طريقة تتبع أنت دبتا بتكت القريت مدنس هجموا على هؤلاء على إمام الدفاع وأتباعه. أنني وقعا سقط قتلى من هؤلاء البغاة إمام الدفاع مغ إمام الظهور أديز مدن والعبد ظلمة قال معنى يتدفنم أيات معنى أطنظلمة وني من التنوم تبي ما يتلينسن هاتر لان العبد نوم هاتر ديم سلمن أنتوني تسيرتي لان جورنديس هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم. الشاهد هنا أبو جعفر المنصور والي العباسيين في بغداد، طبعا إلا يلاحظ ما يقع في شمال إفريقيا واللي عجبت الحال، فبعث بجيش قوامه 60,000 مقاتل للقضاء على الإباضية تحت قيادة محمد بن الأشعث خزاعي. فخرج إليهم أبو حاتم في عسكر جرار غنتة يوفق تربي فقضى على مقدمة الجيش، لكن الجند العباسي طبعا استجمع قواه وأعاد الكرة محاولة أخرى. يقدر ربي أبو حاتم وسلم عاس رولا واعتصموا بجبل نفوسة إلا أن العدو هجم نفسه وقضي على الإمام وعلى من معه سنة 155 للهجرة، ورجع الإباضية من جديد إلى عهد الكتمان. يعاد بعد هذا الأمر شيء أدندول إلى أبي الخطاب الذي استنجد في معركة تورغة سنة 144 للهجرة بوليه على القيروان عبد الرحمن بن رستم. طبعا الدولة الخطابية عاصمتها طرابلس الغرب ليبيا، يسيطر على القيروان، يعين ديس زميله في الدراسة عبد الرحمن بن رستم الفارسي كوالي على القيروان، والي الإمام الخطابي على القيروان. أبو الخطاب يحس بلي خلي تورنا، إذن استنجد بوليه عبد الرحمن بن رستم، ولكن شاء الله بأن يستشهد في هذه المعركة أبو الخطاب. عبد الرحمن بن رستم لما سنبريد فبعث، طبعا تناهت إليه الأخبار بلي الإمام قد قتل وقد قضي على هذه الدولة، بتد الحل ملا يوم الرسل لمعاس إلى الذهاب إلى المغرب الأوسط وهو الجزائر، الطرف القديم توغ، معناه تونس تسمى بالمغرب الأدنى، والجزائر بالمغرب الأوسط، المروك يمارو المغرب الأقصى، غريمارو المروك تلاد المغرب. إذن عبد الرحمن رستم يتف إلى الأراضي الجزائرية تعبير العصري، واعتصم بجبال سوف جج، هذه الجبال تلا موجودة ناحية تيهرت يكرم ديني. طبعا محمد بن الأشعث الخزاعي أنني قائد الجند العباسي يبدأ الخبر باللي والي الإمام أبي الخطاب وهو عبد الرحمن رستم الله يكرم في هذه الجبال، فحصره لمدة الحصار ينفع، فما كان من محمد بن الأشعث الخزاعي إلا أن أمر جنده شدوا لن تمدينين سنيا إلى المشرق العربي ديني. دهنت عبد الرحمن بن رستم باللي العدو لا يقضع، قرن أسئلة ديني من الإباضية لابد من تجديد تأسيس إمامة أخرى. طبعا إمارو فتناهت الأخبار في المشرق والمغرب، عاد نقع وسيلة لتباع نو المذهب لن تسند من كافة النواحي، وسينتس إمدادات من أبي حاتم الملزوزي النفوسي قبل استشهاده. عبد الرحمن رسم ليس نو كأنه لا المسؤولية لا يريس واللي تقلي للإمامة، وإنما إلا يهيئ طبعا الظروف، فاختار موقعا أمينا وخصبا لبناء العاصمة، عاصمة الدولة الرسومية وهي تيهرت. فبنى تيهرت حوالي سنة 155 للهجرة، وبدأ ببناء المسجد، كان أول ما بنى في تيهرت المسجد الجامع، ثم بنيت الدور والقصور، وهذا هو شأن الإباضية في بناء مدنهم. تسيب كريت الله والحمد لله، يبدأون ببناء المسجد بيت الله ومكان الصلاة ومركز التوجيه ورمز الوحدة وموطن العبادة، متأسين مقتدين في ذلك بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل قباء والمدينة المنورة. بدأ ببناء المسجد تفديما تمجيدا تمزورث لما تعادى يقنوشان لن يعلى، وهذا من توفيق الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. بعد هذا سنة 160 طبعا مش اللي يذكر ذاني ابن الصغير، وبالمناسبة هذه الدولة الرسومية معنا هي أول دولة جزائرية مستقلة، الحكام من شمال إفريقيا، لا شرقية ولا غربية. ابن الصغير وهو شخصية غير إباضية، مؤرخ وهو من رعايا الرسوميين، يعاش معاسن، قيل أنه المشهور أنه مالكي المذهب، سمني كتابه إلا معروف إلا مؤلف إلا مطبوع، وسيلة يهمه الأمر وبالمناسبة بعد تو طلبنا بعض عناوين المؤلفات لبعض كتب في التاريخ متعلق بالإباضية، كان وجد إن شاء الله قائمة وسيلة يهمه الأمر يقتنيها لكي يطلع. هذه السن تعود جاهل. الشاهد هنا هذا الكتاب يسمى أخبار الأئمة الرسوميين لرجل لعالم مؤرخ غير إباضي. المشهور أنه مالكي المذهب واشتهر بابن الصغير المالكي، وقيل أنه شيعي. المهم عاش في الدولة الرسومية وذاق حلاوة العدل. يذكر باللي هؤلاء الرعايا غير الإباضية لهم مساجدهم ومدارسهم، ولا تحدوا لي ضغط غفصا لا من الحكام ولا من الأعيان ولا من الناس، عايشين هانيين. بدأت تقع المناظرة بين علماء الإباضية وغيرهم في جو تسوده الأخوة الإيمانية والروح العلمية. أموني عاد قال وسي الله يخزر يزدغل ديني من الرعاية ولو من غير الإباضية، أتعجب الحال فيستقر في تلك المنطقة. طبعا ابن صغير المالكي يذكر لنا في كتابه الطريقة التي أعلنت فيها الإمامة، فماذا قال؟ أخبرني غير واحد من الإباضية عمن تقدم من آبائهم، قالوا لما نزلت الإباضية مدينة تيهرت، في رواية طاهرت، وأرادوا عمارتها واجتمع رؤساؤهم، معنى إذا لك نسن قاعم لقن ديني في مكان خصب أنان، فقالوا قد علمتم أنه لا يقيم أمرنا إلا إمام نرجع إليه في أحكامنا. درس القضية فكي تسلم باللي لا معنى أنني ونتقوذي مغني معنى ونسيجور لمرنغ غادي يقل الإمام لك أنا عنده الغرس في أحكامنا، وينصف مظلومنا من ظالمنا، ويقيم لنا صلاتنا، ونؤدي إليه زكاتنا، ويقسم فينا من الهبات والعطايا. فقلبوا أمرهم أولين وطن على القضية فيما بينهم، قالت قبيلين لأنهم بربر، فوجدوا كل قبيل منهم فيه رأس أو رأسان يدبر أبو القبيل ويستحق أمر الإمامة. آلين وطن مع تقبيلين سن هذه القبائل البربرية، لقد كل تقبيلت إلا أدف ديس إيقن سن مدن لان زعماء أدلقل لأن يكونوا أئمة حكام بالصح، لأنه غير العبرة مما مضى بداية من الفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا ثم نتتبع التاريخ الإسلامي، هذه الفتنة التي وقعت والحكمة النبوية تقول السعيد من اتعظ ومن وعظ بغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لمني لابد من أخذ العبرة، وهذه من بين الفوائد التي يستخلصها الإنسان من دراسة التاريخ. حطم الله حد جهل تاريخه. طبعا ووني أذي علي تخبط في حاضره ويستقبل معنى أنني مستقبلا مجهول، أذي عاد في مفترق الطرق. بسم الله حد السن اسماني الدسو انت دمانيو الجداد زيد مانيو بتخدم. طبعا المجتمع اللاديس هذه المؤسسات العرفية وغير ذلك وتسسس معتزدة مني را فيها تخطيط فيها جهود فيها مراحل، طبعا إلا يحافظ هذه السن بليه كل هذه الجهود لأجل إقامة شرع الله. تبدأ تقدع لهم من سند الدين مش هتحافظ فهم الدينه أتنكلن ولون طروانسن طروان طروانسن إلى قيام الساعة. تبدأ تقدع عاشوا في تيهرت منطقة خصبة ما شاء الله، هجموا كما سيأتي وتعرضت الدولة الرسومية للخراب، فاختاروا المجيء إلى الصحراء، صحراء قاحلة جبال جرداء باش كل يطمع سولاد حد في سبيل هدف هنا باش كاد عبدنا ربي الطاعن ربي. تبدأ تقدع هذا هو الهم الأول والأخير. يعاد طبعا وجدوا بأن كل هذه القبائل البربرية طبعا تتحكم فيها العصبية. هذا الزعيم القبلي بالتعبير العصري حينما ينتخب كإمام شيء غلط يتوانصح فأصر على غيه، فأمر بأن يستقيل أن يعتزل فأصر. ديني شريعة بتتقار ديني ليس لأهل الحقل والحل والعقد يمسل من الإمام الجائر بالتوفينة دي توتس وبريدة دي توتس قضانا على الفتنة شيئا تقبل تسيا تنزار الحرشند فيقعون فيما وقع فيه من سبقهم. قال إذن اختاروا لنا رجلا لا عشيرة له، أي تعين كإمام بس تتوفر فيه شروط العدل والاستقامة والكفاءة لابد بغض النظر عن أصله. اختاروا عبد الرحمن بن رستم الفارسي، أنا من إيران فارسي، هم بربر أمازيغ ليسن عرب وسند من المشرق، بصح اختاروا هذا الرجل هذا العالم الجليل لكي يكون إماما عليهم. سمني إن ابن الصغير المالكي، فاتفقوا على تولية عبد الرحمن بن رستم فسار بهم بسيرة، طبعا هو مالكي المذهب يقول هذا الكلام طيب عن إخوانه الذين عاش معهم وذاق في عهدهم وتحت سلطانهم حلاوة العدل والأخوة الإسلامية التي يجب أن نحرص عليها كمسلمين كمسؤولين أمام الله. فصار بهم بسيرة جميلة حميدة أولهم وآخرهم، ولم ينقموا عليه الحمق نفس قاع في إحكامه حكما ولا في سيره سيرة، وسارت بذلك الركبان إلى كل بلدان. حينما ظهر أنني نجم عبد الرحمن بن رستم انتشر عدله مشرقا ومغربا في دولته، عاد قاع وسير لا يزور دولته إلا ونقل هذه الأخبار الطيبة، عاد مد نوس إلا مظلوم إلا مقهور تم ينتس في المشرق أو في المغرب إلا وسارع طبعا لكي ينضم ويكون من رعايا هذه الدولة الفتية. إذن شاء الله سبحانه وتعالى بأن يوفق هذه الجماعة لإعلان هذه الدولة سنة 160 الهجرة. فكان عبد الرحمن بن رستم أول إماما أو أول إمام لأول دولة إسلامية مستقلة بالجزائر، جاءت تويجا لجهود الأئمة والدعاة طيلة عقود من الزمن. خزر مقاع وسيلة يتبع سلسلة سوبدة بعض النهروان تطيضب كل هذه المحاولات لأجل إرجاع معناه المسلمين إلى عهود الخلافة الراشدة. المحاولة الأولى في اليمن 129 قضي عليه سنة 131، محاولة ثانية في عمان أسست سنة 131 وقضي عليه سنة 133، نفس المحاولة 131 في شمال إفريقيا، وهكذا آخرها الدولة الخطابية. أحسن محاولة ناجحة إلى ربي وفق تنديس هي الدولة الرستمية. طبعا هذا الإمام عبد الرحمن بن رستم مش يذكر في الحصة الماضية سل نسيس أهل الدعوة كلمته بالمناسبة، الإباضية ما كانوا لم يختاروا لأنفسهم ما تسمى نيمانسن إباضية، سمى نيمانسن جماعة المسلمين جماعة أهل الدعوة، أهل الدعوة والاستقامة أهل الحق والاستقامة، وإنما الأمويين هم الذين سموا الإباضية بهذا الاسم. أسندي بزوار النغ لقان دمو تسميته ليجلس يقول نوع من الطعن فقبلوها شان السن لانت السنة ونبريدو واللي من يبان السن مش عدر سندي قل مذهب أما كت العنصرية ما تفرقن جريم سلمن، وإنما سماني من سنيم سلمن دبريد نيم سلمن غلي مارو العبارة تتلا موجودة غرنا والحمد لله. قالوا سي اللي يتبع بريد أنني إصلاحات الإعلاس ليس دعوة نيم سلمن، قال لي مسلمن أن كذا وكذا واتخلف تجربة نيم سلمن، وهذا هو الأصل. يعاد أراد إباضية المشرق معناه اختبرا سيرة هذا الرجل، وإني بلي لنغ المهم إلا إباضي أسس دولة يلا برك أتنعون بالمال والرجال، هم يراعون حدود الله. بعثوا إليه مرسولا، قال مرسول رسول قال رقب سيرة السزار، إذا وجدته يسير سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة المسلمين فسلم له الأمانة، تلقي تجري تسوي تجري تسلم الرد لك المال ولا كرامة. فدخل هذا الوفد إلى تيهرت، فبحثوا عن دار الإمارة قصر أمير، فلم يجدوا لا قصرنا ولا إمارة. حنا ولا لمن استغفر الله محمد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما وقع بينه وبين الإمام طبعا اللي كان ذكر في الحصة الماضية، وإنما أنركز بعد هذا حول ما قام به عبد الرحمن بن رستم في عهده. أول شيء فعله الرفع من مستوى معيشة الفقراء لتحقيق العدل والمساواة. يبغوني في ضعفائكم، يبدستو يلهاسي قليل تهلاضيسن الزار. ثانيا حرص على تحصين المدينة بصور منيع، طبعا بشك معناه إلا دحمة الرعيت في ثلاثة. اتبع أسلوب الحكمة ومبدأ التسامح، شن أن يهم. طبعا الوطن تمديد كانت تاع شديس أسلوب الحكمة والتسامح مع القبائل والمذاهب المجاورة تقبيلين خطر وقع القبائل البربرية في شمال أفريقيا كلها إباضية ديس بعد مذاهب أخرى مثل المذهب الصفري. انت مذهب الصفري من مذاهب الخوارج بالصح مدن المعتدلين، مش كان نحفظ أشد فرق الخوارج تطرفا هم الأزارقة. دي قيم المذهب الصفري سي معتدلين نشر المذهب نسن في شمال افريقيا بعد تقبلي من البابر، ادفنت في المذهب الصفري، عاشنت تحت نفوذ الدولة الرسومية. يعني إمام الدولة الرسومية كان إماما للجميع بغض النظر عن مذهبه وعن أصله وفصله، مهم إلى رسومي. لدرجة أنه ضمت بين المغرب حرص على استتباب الأمن، مش كنت قبلي قعدت انت وحد السزوج يليس له ابنة تسمى أروى لابن الإمام الصفري مضرار بن اليسع بن أبي القاسم. كنت قبلت معناه من البربر الأمازيغ بس المذهب نسن المذهب الصفري واللي الإباضية السزوج جاون الإمامو يليس نزالك لو انت قبلتو يعني مسن نزعلك لو انت قبلتو باش معناه باش قد يضمن لهنا معسن. حتى انه زوج ابنته اروى لابن الامام الصفري مدرار بن اليسع بن ابي القاسم لتوثيق الصلات. فائدة رابعة، أنشأ جهاز القضاء وجهاز الحسبة لمراقبة طبعا الأسواق. كمل، عين مجموعة من الجباة الذين يجمعون الزكاة، تجريت الخلفاء الراشدين للرسول صلى الله عليه وسلم. فائدة خمسة، وفر الأمن والاستقرار والرفاهية في المغرب عموما وفي المغرب الأوسط خاصة، كعوسيلة خطر جبل نفوسة قد انضمت للدولة الرسومية، يحرص على معنى ذي قسم قاع ثروات قاع ميدن لنينيل. دليل على ذلك، حينما جاءته أموال من المشرق وليك كإمام الجرايك، طبعا استشار الإمام كبار المسلمين، قالوا ويتلي ولو يساند من إخواننا من المشرق ماذا نفعل به؟ فأشاروا عليه بتفريقها على الفقراء، ولين الشخص تخزنينك، وإنما قسمها على الفقراء والمساكين ديكينسن إلين، واشترى بها كذلك خيل وسلاح، هي دولة تقضى عكت المدة. فأمده أهل الدعوة من المشرق من المشارقة بأموال ديني لا يغضق المستوية من الرفاهية والغنى، ولين يلا هذه الدربح مدن العطايا من إخواننا هبات أتنتنبي، معناه نطرع الحضور من ربي في كل شيء، ليس ملي لا يوضيق المستوى صار سالي حد لا ضعيف تغيط في الزكاة، صح يوضيق الوقت ليحس بالتلقد ربي بلي اللي يولي سمدني لان يزمد وين الزكاة يزمد قد ربي بالتتوفش الزكاة أذيني لك يا كفير، خطر بتا يطفت انت يسم بلي لا كافي ليس أهل لها فهو هالك، عشان تقول هذه النقطة. يعاد حينما علم الإمام عبد الرحمن بن رستم بأن دولته قد وصلت إلى مستوى مادي تغنيه عن أخذ الهبات من المشرق والمغرب، رد هذه الأموال إلى أصحابها ردا جميلا، قال نكفى، ولما أمدوه ثانية بالأموال ردها ردا جميلا لاستغنائه عنها، صح؟ مدني الله، هذه الدولة الفتية أراد أن يؤسسها على أسس إسلامية متينة، متبعا في ذلك طبعا الخلفاء الراشدين. ليسن لابد استسق نواسي والسن لودعت وزادي خلديس وعينك إمام سنة 160، يقدر ربي أذي رحل من هذه الدنيا الفانية سنة 171، بس حلي خططيا يستقضى 11 عام وهو في هذه الإمامة. طبعا كون مجلس شورى وجعله من 7 علماء مشايخ أفاضل باش كنتني نتخذن الإمام من بعده نجد حكم وراثي، وإنما ينتخب الإمام انتخابا، وهذا الذي حرص عليه الإباضية طبعا منذ الفتنة الكبرى وإلى قيام الساعة فيما يتعلق بالإمامة. قال الإمام ينتخب انتخابا وأمرهم شورى بينهم، لا يحق لأحد مهما كان أن يفرض نفسه على الناس. عندما كان السلطة في الحصص الماضية المتعلقة طبعا بفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا ونكل أمرهم من الله، شاهد هنا يخير 7 عزمن اثنين تخير نقل الإمام من بعده اقتداء بعمل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر رضي الله عنه اختار عمر، قص قرمت يعني قال اتفقي قن عن عمر، عمر الخطاب يخير 6 أو 7 سيولي في هذه القضية، قال اتسوف من قلت السجوم كإمام، وقعت الغربلة فوقع الأمر بين سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. طبعا وسيلة مكلف بالانتخاب لقد مد المال إلى عثمان بن عفان فاختير عثمان. شاهدوا هنا عبد الرحمن بن رستم يخير 6 مدن إلا أدلقن للحكم سيس ممس ما في مشكلة، لا يرى عن حضن ربي. هؤلاء من هم؟ مسعود الأندلسي يزيد بن فندين اليفرني، وعمران بن مروان الأندلسي، عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، أبو الموفق سعدوس بن عطية، شكر بن صالح الكتامي، مصعب بن سدمان، أبو قدامة اليفرني. أنت من يايو؟ قالت خير من جلسيسنا دي عادك إمام رحلة إلى الآخرة، صح؟ إمارو أو أنت من يايو؟ يقني الضبع تغلو ضبن ويقعي من غن جلسن، يقني الضبع تغلو ضبن مثل شأن الصحابة حينما تأتي من فتوى لمن يجرؤ على الفتوى في هذا الزمن، ربما هو من الأتساع والأتلات وأربع العلماء، ما أنت لا علاقة له بالعلم الشرعي، ولو إلا له علاقة بالعلم الشرعي إذا ما يتولى فيما يتعلق بأمر الفتوى. تسولي كذلك في هذه النقطة في الدروس الماضية تدافعوها، تحصر جلسة مدن بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ومسعود الأندلسي. مسعود الأندلسي يسكر ميمنس، أخفى نفسه، قيم دمار عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، فما كان من هؤلاء إلا أن ينتخبوا عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كإمام. سيت سب ليلى يتكتف عبد الوهاب بالإمامة، أول من بايعه من هو؟ مسعود الأندلسي من خزر الورع، بعد يحشر ضحشر يمنس ماذا عاد غن الشيلة يسكر ميمنس خوفا من المسؤولية. سيد القبل ليلا وقناه ثلاث مالية الكفتية لعبد الرحمن لعبد الوهاب، فكان من أول المبايعين له. يعني توفي الإمام عبد الرحمن رسم وترك الإمامة شورى بين جماعة من خيرة المسلمين علما وكفاءة، فتدافعوها حد يضب على حد القدن، وأجمعوا أخيرنا على أحد اثنين، مسعود الأندلسي أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسومي. مسعود الأندلسي نغس كرمي منس، فبويع عبد الرحمن سنة 171 للهجرة، وكان أول من بايعه مسعودا اعترافا بعلم عبد الوهاب. خطر التغن شن نفهم هذه الميزة، الخلفاء الرشيدين رضوان الله عليهم حكاما وعلماء فقهاء، ترد مثلا الحاكم ربما إلا يرتكب أخطاء في قراءة الآية، أما لا علاقة بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، تفد حاكم للمسلمين فقيه يعقد مجلس للحكم للقضاء وللإفتاء، لا يقل كتاب فتاوى للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن الرسم يطلع اللي حققت الشيخ طلي حفظه الله موجود فتاوى سؤال وجواب عالم يعاد. وكان أول من بايعه مسعودا اعترافا بعلم عبد الوهاب وورعه وسياسته الحكيمة وشجاعته الحربية، عالما حاكما قائدا عسكريا محنكا في أرض المعركة. طبعا تفصيل الذي يبين ما وقع في عهد هذا الإمام الثاني للدولة الرسومية، هذا الذي إن شاء الله سنتعرض له في فرصة أخرى، طبعا إن كان في الأجل فسحة، والله أعلم. الحمد لله بالعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، ورب اكف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.